إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس لهم من ذلك من شيء. أولئك الذين نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حقا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذا المعنى الجميل عندما يستقر في قلب المؤمن يحدث تحول كامل في جميع تصوراته واتجاهاته ومشاعره وموازينه وقيمه في هذه الحياة، تقطعه عن شبهة كل قوة في الأرض أو في السماء لتصله بقوة الله وحده، وتيئسه من مظنة كل رحمة في الأرض أو في السماء لتصله برحمة الله وحده، وتغلق أمامه كل باب في الأرض أو في السماء لتفتح أمامه باب الله وحده، وتغلق في وجهه كل طريق في الأرض أو في السماء وتفتح له طريق الله وحده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. رحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد في ذات الإنسان نفسه وتكوينه، فيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته، فيما أنعم عليه به مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير. ومن اللطائف أن رحمة الله تتمثل في الممنوع كما تتمثل في الممنوح، يجدها من يفتحها الله له في كل شيء وفي كل حال، يجدها في نفسه في مشاعره فيما حوله حيثما كان وكيفما كان، ولو فقد كل أسباب الرفاهية وكل أسباب الرخاء المادي مما يعتبر الناس فقده حرمانا وبؤسا، يفتقدها من يمسكها الله عنه ولو وجد وبذل له كل شيء مما يعده الناس من أسباب الرخاء والرفاهية والسعادة والرضوان. سبحان الله، أي نعمة إذا أمسك الله معها رحمته تحولت بذاتها إلى نقمة، أي محنة إذا احتفت بها رحمة الله تحولت بذاتها إلى نعمة. إن الإنسان قد ينام على الشوك مع رحمة الله فيستشعر أنه ينام على حرير، وقد ينام على الحرير وقد أمسكت عنه رحمة الله فإذا هو كالشوك أو أتهى وأمر. يعالج أعقد الأمور وأعصرها وأصعبها مع رحمة الله فإذا هي هوادة وسلاسة ورخاء ويسر. يعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه رحمة الله فإذا هي عسر ومشقة، بل يخوض بها المخاوف والأخطار ويجتاز بها الفيافي والقفار فإذا هي أمن وسلام، وقد يعبر بدونها مسالك قاصدة وطرقا آمنة فإذا هي بوار وتهلكة. لا ضيق أبدا مع رحمة الله، إنما الضيق كل الضيق مع إمساكها. لا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجون أو في شعاب الهلاك، ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم ومراتع النخاء الرخاء. من داخل النفس تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة مع رحمة الله، من داخل النفس تدب عقارب القلق والتعب والنصب مع إمساك رحمة الله. دواؤك منك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب نفسك جرما صغيرا وفيك انطوى العالم الأكبر. باب الرحمة يفتح وتغلق الأبواب كلها، وتوصل النوافذ كلها، وتسد المسالك كلها، فلا تثريب عليك، لا بأس عليك، إنه الفرج والفسحة والرخاء واليسر. هذا الباب، باب رحمة الله، يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ، فما هو بنافع وما ثمت إلا الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء. سبحان الله، هذا الفيض من رحمة الله يفتح، ثم يضيق الرزق ويضيق السكن ويضيق العيش وتخشن الحياة ويشوك المرجع، فلا عليك الرخاء والراحة والطمأنينة. هذا الفيض يمسك ثم يفيض عليك الرزق ويقبل كل شيء، فلا جدوى، إنه الضنك والحرج والشقاء والبلاء. كل أسباب الرخاء، المال، الولد، الصحة، القوة، الجاه، السلطان، إذا أمسكت عنها رحمة الله، رحمة الله تصبح مصادر قلق وتعب ونكد. وإذا فتحت أبواب رحمة الله كان فيها السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. بسطة الرزق مع رحمة الله متاع طيب ورخاء جميل، رغد في الدنيا زاد إلى الدار الآخرة. إذا أمسكت رحمة الله عن بسطة الرزق يصبح مثار قلق وخوف، مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، أو يكون معه التلف بإفراط أو باستهتار. حتى الذرية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إذا جاءت الذرية وجاءت معها رحمة الله رأيت في الولد زينة الحياة الدنيا، رأيت في الولد مصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله. ونفس الذرية إذا أمسكت معها رحمة الله تصبح بلاء ونكدا وعنة وشقاء وسهرا بالليل وتعبا بالنهار. الصحة، القوة، مع رحمة الله نعمة، حياة طيبة، استمتاع بالحياة، تمسك معها رحمة الله، فإذا الصحة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي فينفقها فيما يحطم الجسد ويفسد الروح، ويدخر مع ذلك رصيدا ضخما من النار. السلطان، الجاه، مع رحمة الله يصبح أداة إصلاح، مصدر أمن، وسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر. وإذا أمسكت عنه رحمة الله يصبح مصدر قلق على فوتهما، بل مصدر طغيان وبغي بهما، ومثار حقد على صاحبهما. لا يقر له معهما قرار، ولا يستمتع بجاه ولا سلطان. وقل مثل هذا في العلم الغزير والعمر الطويل والمقام الطيب، تتغير وتتبدل من حال إلى حال مع الإمساك ومع الإرسال. هذا والجماعات في هذا كالآحاد، والأمم كالأفراد في كل أمر وفي كل وضع. ثم قالوا: ورحم الله صاحب الظلال، فهذه الدرر من كلماته رحمه الله. ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله، فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك، لكن شعورك بوجودها هو الرحمة، ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة، وثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة، والعذاب كل العذاب في احتجابك عنها أو يأسك منها أو شكك فيها. عذاب لا يصبه الله على مؤمن أبدا، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم اسمع أيها الموفق المسدد، إن رحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان ولا في أي حال. لقد وجدها إبراهيم في النار، وجدها يوسف في الجب كما وجدها في السجن، وجدها يونس في بطن الحوت في ظلمات الثلاث عندما نادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وجدها موسى في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه، وجدها أصحاب الكهف في الكهف عندما افتقدوها في القصور وفي الدور وبين الأهل والعشيرة. فقال بعضهم لبعض فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. وجدها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار، ويدها كل من آوى إليها يأسا من كل ما سواها، منقطعا عن كل شبهة في قوة وعن كل مظنة في رحمة، قاصدا باب الله وحده دون سائر الأبواب. متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لها؟ هل هن ممسكات رحمته؟ ومتى أمسكها فلا مرسل لها، ومن ثم فلا مخافة من أحد ولا رجاء من أحد في أحد، ولا مخافة من شيء ولا رجاء في شيء. إنما هي مشيئة الله عز وجل، ما يفتح الله من رحمته فلا ممسك، وما يمسك الله من رحمته فلا مرسل، والأمر مباشرة إلى الله وهو العزيز الحكيم، يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك، ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال أو الإمساك. فإن أفعال الله جل وعلا لا تنفك عن حكمته، أدرك ذلك من أدرك وأفك عن ذلك من أفك. وما بين البشر ورحمة الله إلا أن يطلبوا رحمة الله مباشرة منه بلا وساطة ولا وسيلة، إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي عبودية وفي ثقة واستسلام. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فلا رجاء في أحد من خلقه ولا خوف من أحد من خلقه، فلا أحد يستطيع أن يرسل من رحمة الله ما أمسكه الله. فأي طمأنينة تعدل هذه الطمأنينة؟ وأي قرار يعدل هذا القرار؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والموازين تقره هذه الآية في الضمير؟ آية واحدة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بسوء أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآيات في صدر المسلم، التي تلك الفئة التي صنعت على عين الله بقرآنه لتكون أداة من أدوات القدر، تنشئ في أرض الله ما شاء الله أن ينشئ من عقيدة وتصورات وقيم وموازين. ولا يزال هذا القرآن بأيدي الناس قادرا على أن ينشئ بآياته أفرادا وفئات تمحو وتثبت في الأرض ما يشاء الله، حين تستقر هذه الصور في القلوب فتأخذها جدا وتتمثلها حقا تحسه كأنها تلمسه بالأيدي وبالأبصار. وأهل الله سبحانه وتعالى لهم تجارب وجدانية وشعورية مع هذه الآية الكريمة. يقول أحدهم: لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة، واجهتني في لحظة جفاف روحي وشقاء نفسي وضيق بضائقة وعسر من مشقة، واجهتني في ذات اللحظة، ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتها وأن تسكب حقيقتها في روحي كأنما هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه في كياني، حقيقة أتذوقها لا معنى أدركه، فكانت رحمة بذاتها تقدم نفسها لي تفسيرا واقعيا لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا، وقد قرأتها من قبل كثيرا ومررت بها من قبل كثيرا، ولكن هذه اللحظة تسكب رحيقها تحقق معناها وتتنزل بحقيقتها المجردة لكي تقول لي ها أنا ذا نموذج من رحمة الله حين يفتحها، فانظر كيف تكون. لم يتغير شيء من حولي، بل لكن تغير كل شيء في حسي. نعمة ضخمة أن يتفتح القلب لحقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية، نعمة يتذوقها الإنسان وهو يعيشها، ولكنه قلما يقدر على تصويرها أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة. وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها، وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي، وها أنا ذا أجد الفرج والفرح والرية والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق، وأنا في مكاني. إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها في آية من آياتي، آية من القرآن تفتح قوة من النور، تفجر ينبوعا من الرحمة، تشق طريقا ممهدا إلى الرضا والثقة والطمأنينة والراحة في ومضة عين، في نبضة قلب، في خفقة جنان. فاللهم لك الحمد منزل القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والحسب هو الكافي، أن الله جل وعلا كافيني، حسبي الله عليه، على الله وحده توكلت، وعلى الله وحده فليتوكل المتوكلون. تلك هي آية اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا ولكم من أبواب رحمته ما يشرح به صدورنا، وما ينور به قلوبنا، وما يحملنا به في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. الحسب هو الكافي، كما قال تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. التوكل تفويض أمور المفوض إلى من يكفيه إياه، كما قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نكتفي أحبتي بهذا القدر في التعليق على هذه الآية، وحتى نلتقي بكم في آية أخرى استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.